الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النفقات. وهذا الباب سيذكر فيه ما يجب على الإنسان من النفقات الواجبة، لأن النفقة قد تجب على الإنسان لأحد أسباب ثلاثة: إما لسبب النكاح أو القرابة أو الملك. النكاح فيما يكون بين الزوجين، والقرابة فيما سيكون فيما سيذكره من قرابة من نفقة الأقارب، من تجب عليك نفقته من أقاربك. والملك يقصدون به نفقة من تملكهم من بهيمة وملك يمين. قال المصنف: وعلى زوج نفقة زوجته. يجب على الزوج أن ينفق على زوجته، وهو من تتمات وتوابع النكاح أنه يجب عليه أن ينفق عليها. والله عز وجل قال: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه النفقة ما هي؟ قال: من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى. ما تأكله وتشربه وتكتسيه من لبس ونحوه، والسكنى هذه الأشياء تجب على الزوج. ما ضابطها؟ قال: بالمعروف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والضابط فيه الرجوع إلى العرف، هذا بقدر الكفاية، هذا هو الواجب، وما زاد فهو فضل. وعلى هذا فإنه يجب عليه أن يكسوها بما بالعرف، ويسكنها بالعرف، وما زاد على ذلك من الكماليات هي ليست بواجبة عليه. قال: فيفرض النفقة إما أن يبتدئها الزوج، إما أن يبتدئها الزوج من نفسه ولا حاجة لحاكم وقاض، فهي ترجع إلى العرف، وكل زوج يبذل ما تطيب به نفسه، لكنه أيضا لا يكلف فوق العرف. وإما أن يمتنع فيفرض ذلك الحاكم أو القاضي، وإلى ذلك أشار بقوله: فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين. إذا حصل التنازع فالقاضي يقدر ذلك بحال الزوجين، فإذا كان كلاهما موسر فيفرض نفقة الموسرين، يقول: من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين، وما يلبس مثلها وينام عليه. لباس الموسرين وأكل الموسرين عادتها، لأنه هو غني وهي غنية. قال: ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. لباس من هو دون ذلك والطعام الذي يكفيها في حالها، لأنها فقيرة وهو فقير. قال: ولمتوسطة مع متوسط، هذه الحالة الثالثة، إذا كان هو متوسط وهي متوسطة الحال، أو قال: وموسرة مع فقير وعكسها، يعني هي موسرة وهو فقير، أو هي فقيرة وهو موسر، فالنفقة نفقة المتوسطين. فنفقة الموسرين إذا كان كلاهما غني، ونفقة الفقراء إذا كان كلاهما فقير، ونفقة متوسطة إذا كان متوسطي الحال، أو هو فقير وهي غنية، أو هي غنية وهو فقير. قال: ما بين ذلك، يعني في العرف. وهنا النفقة يبذلها الزوج طعاما وكسوة وشرابا وسكنا، هذا في الأصل. ولذلك الآن في المحكمة ما يسمى بهيئة الخبراء. هذه الهيئة إذا حصل الطلاق مثلا قد يقدرون نفقة الولد بحال الزوج ونحو ذلك، يقدرون نفقة الزوجة إذا كانت حاملا بحال الزوج وحال الزوجة وهكذا. فالأمر ليس بحد محدد، ما يحدده على صالح مثلا نفس ما نحدده على فلان، يختلف. قال لا القيمة إلا برضاهما، يعني أن الأصل في النفقة أن يعطى طعاما ونحو ذلك وكسوة، وليس يدفع مال إلا إذا رضيا جميعا، لأن الذي يجب عليه النفقة وليست القيمة. فإذا اتفق على ثمن قال أعطيك مبلغ معين وأنتهي، فإذا اتفق على ذلك فلا بأس. لكن لو قالت الزوجة لا ما أريد مال، أنا أريد أن تنفق علي، فيلزمه ذلك. قال وعليه مؤنة نظافتها، ما يتعلق بنظافتها من ماء وصابون وغير ذلك مما تتنظف به يلزم الزوج لأنه تابع للاستمتاع. قال لا دواء وأجرة طبيب، الحنابلة يقولون الدواء وأجرة الطبيب لا يلزمها، لا يلزمه في النفقة، لأنه ليس من الحاجات الدائمة وإنما شيء لعارض، ويعني لا يلزم، وحينها لا يلزمه ذلك ويمكن أن يستمتع بدونه. فالمذهب لا يقولون بذلك. وعلى كل حال لو قال قائل أن هذا من توابع العشرة بالمعروف فيجب عليه، فهذا له وجه، وهذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم. لكن المذهب لا يوجبونه عليها، لا يوجبونه على الزوج. قال وثمن طيب كذلك لا يجب عليه ثمن الطيب، لأنه يعني ليس من لزوم الاستمتاع، لكن لو أنه أراد منها أن تتطيب وطلب منها ذلك فيلزمه ثمنه. المذهب يقولون يعني لا أو يعني في مثل هذه الصورة دواء الطيب وأجرة الطيب ونحو ذلك هذه لا يلزمه، لا تلزم الزوج لأنها ليست من توابع الاستمتاع. هذا فيما يتعلق بالزوج لا يلزمه. كذلك أيضا يقولون على الزوجة لا يلزمها أن تقوم بأعمال زوجها من نظافة ونحو ذلك إلا يعني إذا كان عرف الناس ذلك، إلا إذا كان عرف الناس ذلك. طبعا ابن تيمية رحمه الله قال يعني أن هذا مما يكون في عرف الناس، ينظر إلى عرف الناس. فإذا كانت من نساء يخدمن أزواجهن فيجب عليها ذلك، لكن المذهب يقولون لا يجب عليها لأنه ليس في مقابل، يعني لأنه بذل المهر لأجل الاستمتاع. هذه أمور في حقيقة الأمر هي قيود فقهية. العمل يقوم على العرف، يعني لو قال الزوج الآن أجرة العلاج تذهبين للمستشفى أنا ما علي منك ما أدفع شيء، لعيبة عرفا. ولو قالت زوجته مثلا أنا غير مسؤولة عن أنني أقدم لك طعاما، لعيبة عرفا. فمثل هذه الأمور مقامها على العرف لا شك أنه معتبر. قال وتجب، يعني النفقة الآن تجب لرجعية وبائن حامل. النفقة تجب للزوجة هذا أولا، وتجب للرجعية المطلقة في حال عدة الرجعية لأنها في حكم الزوجة، وثالثا البائن إذا كانت حاملا، أن البائن إذا كانت حاملا، لأنه ينفق عليها لأجل الحمل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا. فأما إذا كانت غير حامل فلا نفقة لها ولا سكنى، كما قال عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت قيس: لا نفقة لك ولا سكنى. قال: لا لمتوفى عنها. فإذا توفي الزوج لا تجب عليه من ميراثه النفقة على زوجته حال العدة، لأنه لما مات صار المال مال الورثة. قال: ومن حبست، الآن ذكر مسقطات النفقة، فقال: ومن حبست، يعني إذا حبست عن زوجها فإنه لا يجب عليه نفقتها. إذا سجنت مثلا، جنت جناية فسجنت، فإنه لا يجب عليه أن ينفق عليها. لماذا؟ لما ذكرنا قبل قليل من أن المذهب يربطون النفقة بالاستمتاع، فيقولون الآن هو لا يتمكن من الاستمتاع بها فتسقط النفقة. كذلك قالوا: أو نشزت، والنشوز الامتناع من بذل حق الزوج، فإنه يسقط حقها من النفقة لأنه فاته الاستمتاع. قال: أو صامت نفلا، بناء على أن النفقة يوم بيوم مثلا، قال يسقط حقه في النفقة. لو قالت له مثلا، إذا كان يعطيهم النفقة في كل يوم، قالت: اليوم أنا صائمة نفلا، لا يجب عليه النفقة لأنه يفوته حق الاستمتاع. قال: أو لكفارة، صامت لأجل كفارة، كذلك يقولون يسقط حقها في النفقة. أو قضاء رمضان ووقته متسع، إذا قضت رمضان في وقت يمكنها أن تنتظر معها وقت فصامت قضاء، فإنها هنا منعت نفسها منه فسقط عليه، فتعذر عليه الاستمتاع. لكن لو ضاق وقت رمضان فهنا لا تسقط نفقتها لأنه يجب عليها أن تصوم شرعا. قال: أو حجت نفلا بلا إذنه. طيب، حج النفل إذا كان بدون إذنه تسقط نفقتها، طيب حج الفرض لا تسقط نفقتها لأنه شيء واجب بالشرع، طيب حج النفل إذا كان بإذنه يجب له أو يجب عليها النفقة، يجب عليه النفقة ولا تسقط نفقتها لأنه هو يعني ظاهر كلامه أنه إذا يقول إذا حجت نفلا بلا إذنه أنه لا يسقط حجه نفقتها عليه إذا كانت بإذنه. هذا مفهوم كلام المصنف، لكن المشهور من المذهب والله أعلم أنه أيضا تسقط نفقتها. لماذا؟ قالوا: لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، هو أذن لها أن تحج نفلا لكن يسقط حقها في النفقة، كما أننا أسقطنا حقها في النفقة لما صامت نفلا. إذن متى لا يسقط حقها في النفقة في الحج؟ إذا حجت فرضا. طيب، قال: أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت. لو سافرت لحاجتها هي مثلا، ذهبت لعمل سافرت لحاجتها هي أو لزيارة أهلها ونحو ذلك بإذنه، فيقول أنه تسقط نفقتها لأنه فاته الاستمتاع. ولو سافر الطيب لحاجته فلا يسقط حقها في النفقة. لو سافرت لحاجتها بدون إذنه من باب أولى أنه يسقط حقها في النفقة. طيب الكلام هنا لو سافرت لوحدها، لو سافرت لوحدها، لكن لو سافرت معه ما تسقط النفقة. قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله. الآن ذكر الكسوة متى تجب، وقلنا أنه ترجع إلى العرف. المصنف رحمه الله تعالى يقول لها الكسوة كل عام مرة، قدر كفايتها مرة، هذا الواجب، مرة كل عام مرة في أوله، لأنه أول وهو وقت الحاجة. ومثل هذا أيضا يقال فيه أنه يرجع إلى العرف فيكسوها بقدر ما تحتاج عرفا. فكسوة الشتاء ليست ككسوة الصيف، فيكون بقدر الحاجة. الحاجة ما زاد على ذلك لا يأثم الزوج لو امتنع. نقول هذا لأنه مثلا أحيانا بعض النساء تريد أكثر من ذلك بكثير، هل يأثم الزوج لو امتنع ما دام حقق لها الكسوة لمثلها؟ فإنه حينها أتى بالواجب ولا يأثم. قال ومتى لم ينفق تبقى في ذمته. إذا امتنع الزوج من الإنفاق أو تعذر عليه الإنفاق لغيبته فإنها تبقى في ذمته، لأنه حق لا يسقط بالإيسار فوجب، فحينها تبقى في ذمته. فإذا كان غير موجود ومسافر أو نحو ذلك أو لا يجد الآن، فأنفقت على نفسها من مالها فيجب عليه ذلك، إلا إذا رضيت هي بإسقاطه. وقد ورد أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم، فأمرهم أن يأخذوا أن يلزموهم أو أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما سبق لأنها في ذمته. قال وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث. لو أنها أنفقت في حال غيبته فتبين أنه ميت، فنقول في أن هذا الإنفاق كان من مال الورثة، فيرجع عليها الورثة بما أخذت من ماله، لأننا تبينا أنه قد مات. قال ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أوليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه. يجب نفقة الزوجة على الزوج إذا تسلمها. يقول من تسلم من يلزمه تسلمها، وهي التي يوطأ مثلها إذا تسلمها وانتقلت إليه، هذا أولا. قال أو بذلته هي أو وليها، بذلته هي أو وليها وجب نفقتها، يجب عليه أن ينفقها. هذا الثاني، إذا بذلت نفسها وقالت خلاص أنا أنتقل إليك، أو الزوج أو الأب قال خذ زوجتك ولم يمنع، لكنه هو قال انتظروا، الآن يجب عليه هو أن ينفق عليها لأن الامتناع جاء من قبله. لكن لو أنها قالت انتظر لن أنتقل إليك، أو قال الأب مثلا انتظر يكون تنتقل إليك بعد شهر بعد سنة بعد أقل بعد أكثر، ففي هذا الوقت لا يجب عليه أن ينفق عليها. يعني أقرب مثال لذلك الآن لما يعقد الإنسان وتبقى مثلا بعد العقد عقد النكاح 6 أشهر أو أكثر أو أقل، هذه المدة هل يجب عليه أن ينفق عليها؟ إذا كان الامتناع منها أو من وليها لا يجب عليه الإنفاق، أما إذا كان الامتناع منه هو، الأب يقول خلاص خذ زوجتك وهو يقول انتظر، فهنا يلزمه أن ينفق. قال ولو مع صغره، يعني ولو كان صغيرا ومريضا وعنينا ومجبوبا، لأنه يعني أمكنه أن يستلمها والنفقة في مقابل الاستمتاع، والمانع كان من قبله هو. قال: ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال، ولها النفقة. لها منع نفسها، لها أن تمنع نفسها من زوجها قبل الدخول حتى تقبض المهر الحال الذي قال، الذي وجب عليها أن يبذله حالا، وسبق هذا لما تكلمنا على الصدق. قال: ولها النفقة، يعني أن لها النفقة، لأنها امتنعت بسبب صحيح، فلها أن تمتنع في هذه الحالة، وهو عليه أن ينفق عليها. لكن لو أنها امتنعت لأجل مهر مؤجل فليس لها النفقة. لماذا؟ لأنها قد رضيت أن تدخل والمهر مؤجل. قال: وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها لا بما في ذمته، أو غاب وتعذرت باستدانته أو نحوها، فلها الفسخ. هذه أحوال لها للزوجة أن تطالب بالفسخ، وهي إذا أعسر الزوج بنفقة معسر، يعني لم تجد عنده شيئا وهو معسر، يعني لا نقول أنه نزلت حاله، كان غني ثم صار متوسط، أو كان غني ثم صار فقير، لكن عنده نفقة معسر. الآن هنا يقول هو ليس عنده نفقة معسر، ظاهر؟ أو بعضها، يعني أعسر ببعض نفقة المعسر عنده لكنه يقصر عليه النفقة، نفقة المعسر عنده لكنه ما يستطيع أن يحقق لها الكسوة، كسوة المعسر. طيب، فيقول: فإن لها أن تطالب بالفسخ، لأن النفقة في مقابل الاستمتاع، وهو الآن لا يحقق لها ذلك. هذا إذا لم تعلم بعسره قبل، فأما إذا كانت تعلم بعسره فليس لها، لأنها دخلت بناء على وضوح. هو لما عقد قال: يا جماعة، ترى أنا فقير وأنا بالكاد أجد قوتي، قالت: لا بأس. هنا دخلت ليس لها أن تطالب بالفسخ، لكنها دخلت بناء على أنه مقتدر، ثم أعسر بعد، أو كان معسرا وكان يخفي عنها ذلك، فلها أن تطالب بالفسخ. قال: لا بما في ذمته، يعني لو أنه أعسر بما في ذمته، ما هو الذي في ذمته؟ الماضي. هو يقول: أنا الآن أستطيع أن أحقق لك النفقة، لكن أنت تريدين مني نفقة العام الماضي الذي كنت فيه معسرا أو غائبا، أنا الآن ما أستطيع عليه، فليس لها أن تطالب بالفسخ، لأنه يحقق لها النفقة الآن، والماضي الذي في ذمته هو دين كبقية الديون. قال: أو غاب، هذه الحالة ثانية، إذا غاب قال: وتعذرت باستدانته، باستدانة أو نحوها، إذا غاب عنها ولم يوجد لها نافقة، فإذا غاب فنقول لها لا تخلو من حالات: الحالة الأولى أن يغيب ويوجد لها نافقة، فإنها ليس لها أن تطالب بالفسخ لأنه أبقى لها مالا. الحالة الثانية أن يغيب وتستطيع أن تستدين، فليس لها أن تطالب بالفسخ لأنها تستطيع أن تقترض، وإذا جاء تعطي المقرض. الحالة الثالثة أن يغيب ولا يوجد شيئا ولا تستطيع أن تستدين، فلا يمكن أن تبقى بهذه الحالة، فلها أن تطالب بالفسخ. ولذلك قالوا: وتعذر أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها، فلها الفسخ، لأنها في هذه الحالة لا تستطيع أن تنفق إلا من مالها، ولا يلزمها ذلك. ولا تستطيع أن تنفق من ماله وتعذر ذلك، فإنه حينها ليس لها أن تصبر، ولو صبرت فهو خير، لكن لو طالبت بالفسخ فلها ذلك. طيب، قال فلها الفسخ. كيف الفسخ؟ قال بحاكم، يعني بالقاضي، هو الذي يتولى ذلك. ترفع الأمر إلى القاضي والقاضي يتولى الفسخ. قال وترجع بما استدانته لها، يعني ترجع الزوجة على الزوج الذي غاب بما استدانته من النفقة لها هي أو لولدها الصغير مطلقا. إذا استدانت لها أو لولدها الصغير لتشتري له طعاما وشرابا وكسوة، فإنها ترجع على الزوج إذا رجع بعد غيبته، لأن هذه النفقة واجبة عليه. وبهذا نكون انتهينا من نفقة الزوجية. سيذكر المصنف بعد ذلك نفقة القرابة ونفقة الملك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.